إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكان الحديث في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ووقف عند ما عنونت له في مسألة الجهر والإسرار، وآخر ما وصلنا إليه قوله رحمه الله: وإن أسر في جهر وجهر أو جهر وجهر في سر بنى على قراءته. وهذه مسألة تحصل أحيانا، بعض الأئمة مثلا يكبر ليبتدئ قراءة الفاتحة سرا في صلاة المغرب أو صلاة العشاء. نفرض أنه بعد أن قرأ من الفاتحة 3 آيات تذكر، هل المشروع له أن يعيد الفاتحة أو يكمل؟ نقول السنة له أن يبني على قراءته، يعني يكمل. كثير من الأمة يبتدئ الفاتحة، هذا ليس من السنة. ولهذا المؤلف يقول: وإن أسر في جهل وجهر في سر بنى على قراءته. لماذا؟ لأن الجهر فيما يجهر فيه سنة ليس واجب، وهو سنة فات محلها فيما قرأته، والسنة إذا فات محلها انتهى، فلا يشرع لك أنك تعيد الفاتحة من جديد حتى تكون جاهرا بالفاتحة كلها. ومثل ذلك لو أن الإمام أخطأ في الظهر وهم وجهر ثم نبهوه مثلا فأسر، هل يبتدئ الفاتحة من جديد إسرارا؟ أيضا يبني على. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. هذا ممكن عنه لا ترتيب الآيات والسور، هاتان مسألتان. المسألة الأولى ترتيب الآيات، ترتيب الآيات واجب، فلا يجوز أن يقرأ آيات القرآن منكسا، كأن يقرأ الآية قبل التي قبلها. لماذا؟ لأن ترتيب الآيات واجب بالنص، يعني توقيفي، فهو بالنص فيجب المحافظة عليه. أما ترتيب السور فهو بالاجتهاد، يعني ليس فيه توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب السور على ما هو موجود الآن في المصحف ليس كله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال: وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. بناء على أن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفي، يجوز أن تقرأ سورة قبل سورة فتخالف هذا الترتيب. فلو أن شخص مثلا قرأ في الركعة الأولى بسورة الناس، وفي الركعة الثانية بسورة الفلق، هذا عكس، لا بأس، لأن ترتيب السور توقيفي اجتهادي وليس توقيفيا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، يعني على الجواز، فإنه قرأ بالنساء قبل آل عمران في صلاة الليل، مع أن في المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء. لكن يقول العلماء إن الأفضل والمستحب هو مراعاة الترتيب. لماذا؟ لأن استقراء ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مراعاة للترتيب، والذين وضعوا هذا الترتيب راعوا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته صلى الله عليه وسلم. الشيخ أيضا علل هذا، قال إن مصاحف الصحابة تنوعت في كتابة السور، يعني في ترتيب السور. ثم ذكر الشيخ مسألة أخرى، قال وكره أحمد قراءة حمزة والكسائية والإدغام والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. قال الشيخ منصور في شرحه كره أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد، وأنكرها السلف منهم سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون. قال في الفروع ولم يكره أحمد غيرهما. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أيضا بكراهة الإدغام الكبير لأبي عمرو لما فيه من الإدغام الشديد. وهذا هو الذي اعتمد الشيخ، الشيخ اعتمد كراهة هذه الثلاثة جميعا. مما نص عليه أيضا الشيخ منصور قال وفي المذهب لابن الجوزي تكره القراءة المخالفة عرف البلد، أي يكره للإمام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة. فكون بعض الناس مثلا يقرأ بقراءة مخالفة لعرف البلد في صلاة جهرية وخلف عوام، هذا قد يؤدي إلى نوع من التلبيس وتشككهم وهم في الصلاة وتنفيرهم، وليس كل الناس يستوعبون أن هذه قراءة سبعية متواترة. ولهذا نقل ابن الجوزي الكراهة مراعاة لهذا الجانب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة رضي الله عنها، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الذي قرأناه هو صفة الركوع وذكره المؤلف هنا، وهو لا يزال يتحدث عن صفة الصلاة. بيّن فيما سمعنا آنفا صفة الركوع وذكره، فذكر أولا صفة الركوع، قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول، يعني كما أنه يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أيضا يسن عند الركوع بعد أن يفرغ من القراءة وبعد أن يثبت قليلا، يعني هذه سكتة بعد الفراغ من القراءة بمقدار ما يرجع إليه نفسه، فلا يصل القراءة بالتكبير، لا يصل آخر القراءة بالتكبير. كان يقول إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، لا، إن شانئك هو الأبتر، يقف يأخذ نفس ثم يكبر، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. ف فيكبر فيضع يديه مفرجة إلى صابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، يعني حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة، حديث عائشة عند مسلم، وفيه قولها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني لم يرفعه ولم يخفضه. قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. حديث أبي حميد فيه في سنن أبي داود وأصله عند البخاري. قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. رواه أبو داود. ثم ذكر الشيخ بعد أن بين الهيئة، ذكر الذكر في الركوع. قال: ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. الواجب مرة، أدنى الكمال ثلاث، أعلاه في حق الإمام عشر. أما في حق المنفرد في الإقناع، قال: وفي حق المنفرد العرف، يعني أنه ليس له حد مقدر، فالمنفرد لو أراد أن يسبح عشر أو ثنتا عشرة أو ثلاثة عشرة أو أقل أو أكثر، الأمر له جائز كله. قال: وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. السجود سيأتي، لكن الشيخ من باب ضم النظير إلى نظيره، فالكلام المتقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع يرد أيضا في قول سبحان ربي الأعلى في السجود. قال: ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في حديث عبد الله بن عباس مرفوعا، وفيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. فلا يجوز أن يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن لو دعا بدعاء من القرآن فلا بأس، كان يقول وهو ساجد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا في القرآن، أو قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا في القرآن، وهو يقصد الدعاء ولا يقصد التلاوة، هذا جائز. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده وجوبا. ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غيره مما ورد. وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد، بلا واو، لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. هذا الرفع من الركوع وأذكاره، عنوانه الرفع من الركوع وأذكاره. قال: ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول، إن ذكر أنه يرفع إلى حذو منكبيه، وذكر صفة الرفع، فهذا يرد هنا أيضا قائلا: إمام ومنفرد، يعني قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام وللمنفرد وجوبا، وأما المأموم فيقول فقط: ربنا ولك الحمد، ما يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأن الحديث اللي مر معنا: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذا واجب بالنسبة للإمام والمنفرد، ولهذا قال وجوبا. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ قال: ومعنى سمع استجاب. فكأن القائل يذكر نفسه ويذكر من يسمعه إذا كان إماما بأن الله عز وجل يستجيب لمن حمده، ولهذا بعد ذلك يشرع الحمد، فيقول الشخص الحمد لله لأنه يرجو أن بعد ذلك يدعو ربه، فهو يستشعر أن الله عز وجل يستجيب لمن حمده. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الحمد والثناء على الدعاء، وهذا هو تعليم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أولها حمد وثناء وآخرها دعاء. فقول سمع الله لمن حمده يعني الله عز وجل يستجيب لمن حمده، ثم بعد ذلك تحمد الله مؤملا أن الله عز وجل يستجيب لك في صلاتك في مواضع الدعاء القادمة. ولهذا إذا استتم قائما يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبارة الأخيرة لا مانع لما أعطيت هي بعد الثناء تعريض بالسؤال متضمن للثناء، فهو أثنى ثم عرض بالسؤال، يعني يقول لا مانع لما أعطيت، ليس لي أحد أسأله إلا أنت، فما أعطيتني لا يمنعه غيرك، وما منعتني لا يعطيني إياه غيرك. وهذا المعنى إذا استشعره العبد ثم خر ساجدا مسبحا داعيا وجد لذة للسجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. سمع الله لمن حمد، أنت حمدت الله قائما ادعو الله ساجدا، فإن الله عز وجل سيستجيب لك بعد أن حمدت سبحانه وتعالى وهو الكريم. قال: وله أن يقول غيره مما ورد. لا، يعني هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال غير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا جائز. قال: وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد، يعني بلا وارد. الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، ورد أيضا اللهم ربنا لك الحمد لوروده في حديث أبي سعيد وغيره رواه مسلم في صحيحه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطء، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. هذا عنوانه صفة السجود. وقبل ذلك قال الشيخ رحمه الله: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، يعني الركعة تدرك بإدراك الركوع، والضابط في ذلك أن يجتمع المسبوق مع الإمام في هيئة الركوع، فإذا اجتمع المسبوق مع الإمام في هيئة الركوع فإنه يكون مدركا للركوع وبالتالي مدركا للركعة، ولا بد أن يكبر المسبوق وهو قائم للإحرام. بعضه يأتي مستعجلا فيكبر وهو راكع ليدرك الركوع، ما تنعقد. نحن قلنا أنه لا تنعقد الصلاة إلا بأن يكبر قائما، فيكبر قائما ثم يركع. إذا توافق في قدر الإجزاء، قدر الإجزاء كما قرر الفقهاء هو أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، هذا هو قدر الإجزاء من الركوع. إذا توافق المسبوق مع الإمام في هذا القدر فقد أدرك الركوع، ولو لم يطمئن ثم يطمئن بعد ذلك ثم يرفع فإنه يكون مدركا. أما لو أنه يهوي للركوع والإمام يرفع فوصل إلى القدر المجزي للركوع والإمام قد فارقه فإنه لا يكون مدركا للركوع، وبالتالي ليس مدركا للركعة. يقول بعض الناس طيب أنا وش دريني الإمام بعيد عني، ونقول إذا شككت فأعمل باليقين. ما معنى العمل باليقين؟ تعد نفسك ما أدركت، تعد نفسك ما أدركت فتأتي بركعة ولا تحتسب تلك الركعة أنك مدرك للإمام فيها. قال ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني التكبير للسجود ليس فيه رفع لليدين، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، يعني هذا هو السنة، فلا يكون هناك حائل بينه بين هذه الأعضاء وبين الأرض من لباس أو غيره كشماغ أو عمامة أو مشلح أو غير ذلك. ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، يعني يكون في سجوده على أطراف أصابع رجليه يوجه أطرافها إلى القبلة بحيث أنه يضغطها حتى تتوجه إلى القبلة. قال والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة وأشار إلى أنفه، ولهذا قال الفقهاء الجبهة مع الأنف ومعها الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. السجود على هذه الأعضاء السبعة ركع. بعض الناس أحيانا تجده أثناء السجود يضع رجل على رجل، وبالتالي إحدى الرجلين لا تمس الأرض، ما حكم سجوده؟ لا يصح، ما حصل الركوع. إذا كان طول السجود ورجله إحداهما على الأخرى ما حصل له الركوع، فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. وبعض الناس يرفع رجليه ربما ضرب بهما الأرض ورفع، إذا كان ضرب الأرض ضرب ما يحصل به الطمأنينة أيضا لا يحصل له الركوع. أما إذا استقر واطمأن ثم رفع نقول حصل الركوع، فهذه المسألة لابد من التنبه لها. قال ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه كما ذكرت بدون حائل، فإذا كان عليه بشت أو عليه شماغ ما يضع، يكون هناك حائل من لباسه. والمصلى سواء كان أرض أو سجاد أو فرشة أو غيره، فيباشر المصلى ببطون كفيه ويضم أصابعهما، مر معنى معنى الضم، موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، بينت معنى الضم والقبض والفرق بينهما، ويرفع مرفقيه فلا يبسطهما على الأرض، يضع كفيه ويرفع مرفقين. قال واقرأوا الصلاة في مكان شديد الحر. قبل هذا السجود على بعض اللباس هذا نص الفقهاء على أنه مكروه، لو سجد لأن باشرت يده أو جبهته بعض لباسه المتصل به كشماغه أو نحوه، قال الفقهاء إن هذا مكروه، لكن الصلاة معه صحيحة. ثم قالوا إنه لا يكره لعذر كحر وبرد. نفرض أنك تصلي على بلاط رخام بارد في شدة البرد، وإذا سجدت ما ترتاح في السجود، لا بأس أنك تقدم شفاغك وتسجد عليه إذا ما وجدت، إذا وجدت بديل سجاد أو غيره، لكن إذا احتجت يقول فقهاء المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. ومثله لو كان في ربل في شدة الحر والربل حار، فيقول الفقهاء لا بأس، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، فتزول الكراهة حين. قال واقرأوا الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. قال في الإقناع ما لم يؤذي جاره، وهذا قيد مهم، إذا كان الشخص يصلي جماعة بجوار الشخص إذا جاف سيؤذي من بجانبه، وإذاء المصلين ممنوع. قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه، في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود لفظه إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه. هذا الجلسة بين السجدتين صفتها وذكرها، ذكر الشيخ صفة هذه الجلسة وأشار إلى أن دليل تلك الصفة حديث أبي حميد بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الترمذي في سننه، والشاهد منه قول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، هذا في الجلسة بين السجدتين. ولهذا قال الفقهاء إن السنة فيها الافتراش، وصفته هي ما بينه المؤلف رحمه الله. والحديث قال الترمذي حسن صحيح. وأما الذكر فيقول رب اغفر لي المرة الواحدة واجب، وما زاد على ذلك مستحب، وما رواه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا هذا من المستحب. قال ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه، يعني إن شاء دعا في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن يعني حري وجدير، رواه مسلم. ثم ذكر الشيخ دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود من حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسرى مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محققا إبهامه مع وسطى، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، هذا سبق شرحه. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه، يعني يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا قائما على صدور قدميه، يعني يعتمد على صدور قدميه. صدور كل شيء، صدر كل شيء هو أوله، فمعنى صدور قدميه يعني أول القدمين، أول القدمين، بمعنى أنه يعتمد على أول القدمين، أول قدمين في نبوغه. وهذا يفيدنا أنه لا يعتمد على يديه، أنه لا يعتمد على، ولهذا قال معتمدا على ركبتيه، فلا يعتمد على يديه على الأرض، وإنما ينهض قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. واستدل على ذلك بحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه النسائي والترمذي. وقال حسن غريب: لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. فقد بعض الناس لكبر أو مرض يحتاج أنه يعتمد على يديه، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل هو أن يعتمد على صدور قدميه وتكون يديه على ركبتيه. قال: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. يصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني كما صلى الأولى على الصفة المتقدمة، استثنى الشيخ تكبيرة الإحرام والاستفتاح. الركعة الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام، وإنما تكبيرة انتقال من السجود إلى القيام، ليس هناك تكبيرة إحرام وليس هناك دعاء استفتاح. في الإقناع ذكر استثناء ثالث. قبل ما أذكر الاستثناء الثالث، المؤلف يقول: ولو لم يأتي به في الأولى، يعني لو فرضنا أن المصلي أدرك الركعة الأولى لكنه لم يأتي فيها بدعاء الاستفتاح، إما نسيانا أو لأنه كان مسبوق وما الوقت لم يسعفه، هل إذا قام للثانية يستدرك ويأتي بالاستفتاح؟ الجواب لا. ولهذا قال: ولو لم يأتي به، يعني ما يأتي بدعاء الاستفتاح في الثانية، لأنه سنة فات محلها، سنة فات محلها. في الإقناع زاد استثناء ثالث، الشيخ استثنى تكبيرة الإحرام والاستفتاح. في الإقناع قال: والاستعاذة. فظاهر عبارة الشيخ محمد رحمه الله أنه يستعيذ، لأنه قال مثل الأولى إلا في هذين الشيئين، وظاهره أنه يستعيذ في الركعة الثانية. صاحب الإقناع ذكر الاستعاذة استثناء ثالث، وعلى كلام صاحب الإقناع لا يستفيد. وهاتان روايتان عن الإمام أحمد. وأنا ذكرت لكم أن الشيخ محمد أحيانا يخالف صاحب الإقناع، فالشيخ ظاهر كلامه أنه يشرع الاستعاذة حتى في الركعة الثانية بناء على أن الاستعاذة للقراءة، وهذه قراءة جديدة فتحتاج قبل البسملة إلى استعاذة. قال ثم يجلس للتشهد، هذا نضع عنوان نقول التشهد الأول وما يشرع فيه. قال ثم يجلس للتشهد مفترشا، الافتراش مرت معنا صفته كالجلسة بين السجدتين، يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه. محلق يعني يجعلها زي الحلقة، هذه الآن حلقة، هذا معنى محلقة. ثم ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، فهي إشارة إلى التوحيد وإشارة إلى الدعاء. فالإشارة بالسبابة تقوم مقام رفع اليدين في الدعاء، والتشهد كما تعلمون يتضمن دعاء. قال لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود والنسائي. ثم بعد ذلك ذكر صيغة التشهد. نعم، صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن الزبير رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. ذكر الشيخ رحمه الله فيما سمعنا صيغة التشهد التحيات لله إلى آخره. قال وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيف التشهد الأول وعدم الزيادة عليه. فالمذهب أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن من شأن التشهد الأول التخفيف، فلا يزاد على التشهد الوارد في حديث ابن مسعود والذي ذكر المؤلف رحمه الله صيغته. قال وهذا هو التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا تشهد أخير. الصلاة إذا كانت ركعتين ليس فيها تشهد أول، تشهد فيها أخير، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الصيغة المعروفة، قال ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، يعني لو صلى أيضا بصيغة واردة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الصيغة فهذا أيضا جائز. قال وآل محمد أهل بيته، هذه مسألة خلافية. عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المرادون بقولنا آل محمد؟ الشيخ يقول وآل محمد أهل بيته، وهذه من المسائل التي خالف فيها الشيخ صاحب الإقناع. صاحب الإقناع يقول وآله أتباعه على دينه. قال الشارح وإن لم يكونوا من قرابته، كقوله سبحانه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولعل هذا هو الأرجح، وقد رجحه ابن القيم. ابن القيم له كتاب اسمه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر اسمه يذكرنا، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، تكلم عن هذه المسألة ورجح أن المراد بالآل هم أتباعه على دينه، وهما روايتان عن الإمام أحمد. ثم ذكر الشيخ معاني ألفاظ التشهد وبين معانيها ليستحضر الذاكر والداعي والمتشهد هذه المعاني العظيمة. قال والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء، يعني الله عز وجل نقول في التشهد التحيات لله، فالله يحيى بمعنى يعظم بإضافة التحيات إليه، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء بالسلامة للمسلم عليه، والله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، وغير الله يدعى له ويرجى له. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، رواه البخاري في صحيحه. هل يجوز أن نقول مثلا أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، أو نقول عمر بن الخطاب عليه الصلاة والسلام أو غيرهما؟ يقول الشيخ وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، يعني لا بأس أنك مرة تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم أو عمر عليه الصلاة والسلام منفردا، لكن لا تكثر من ذلك، ولا تتخذ شعارا لبعض الصحابة، مثل بعض الناس إذا جاء علي قال عليه السلام وغيره من الصحابة رضي الله عنه، هذا من شعار رافضة. حتى إن بعض العلماء نبهوا منهم ابن كثير على أن وجود هذا في بعض كتب أهل السنة من تصرفات النساخ، يعني يوجد في كتب من كتب أهل السنة في بعض طبعات كتاب إعلام الموقعين علي عليه السلام، يقول ابن كثير إن هذا من تصرفات بعض النساخ اللي ما عندهم علم. فالحاصل أنه لا يجوز أن يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد به بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه دون غيره من الصحابة. الذي يدل على الجواز من حيث الأصل بالقيود المتقدمة إذا لم يكثر منه ولم يتخذ شعارا لبعض الناس حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. فهذا يدل على جواز الصلاة على بعض الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقيد ذلك بالقيود السابقة. ثم قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن كما قرر الفقهاء، أما في غير الصلاة فهي سنة وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ومن مواضع تأكدها أيضا يوم الجمعة وليلتها. يقول رحمه الله تعالى ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك فحسن لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. قال وفي يسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا الاستعاذة بالله من أربع، وهذه سنة، بل قال بعض العلماء أنها متأكدة لأن جاء الأمر بها أن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فترة المحيا والممات وأعوذ بك من فترة المسيح الدجال، وهذه دعوة عظيمة. قال ابن دقيق العيد فترة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك مدة حياته، ويجوز أن يكون المراد فتنة القبر. وعلى هذا فهذه الدعوة دعوة عظيمة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه فتن الشهوات والشبهات، فيستشعر المؤمن وهو يدعو بهذا الدعاء في تشهده آخر كل صلاة عظم حاجته إلى ربه عز وجل، فهو يلتجئ به ويعتصم من هذه الفتن المدلهمة المتلاطمة التي يخشى منها على دينه ولا يسلم منها إلا الأقلون. قال وإن دعا بغير ذلك فحسن، لأنه في حديث ابن مسعود الصحيحين قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه بعد ذكر التشهد، فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، لكن الأفضل أن يدعو بالمأثور، ولو دعا بغير المأثور من الدعاء الجائز فلا بأس. قال ما لم يشق على مأموم، يعني إذا كان الشخص منفرد لا أنه يطول في التشهد الأخير، مثلا بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، جلست صليت ركعتين وأردت أنك تدعو، بعض الناس يسلم ثم يدعو ويرفع يديه وهذا لا بأس به، لكن الأفضل أنك تطول في التشهد وتدعو على حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، هذا وارد في السنة، وأنت الآن بين الأذان والإقامة وفي موضع دعاء ثابت في السنة فهذا أفضل، خير من ذاك. قال ما لم يشق على مأموم، طبعا الإمام ليس له أن يطيل إطالة تشق على المأمومين. قال ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. يجوز الدعاء في الصلاة لشخص معين تخصه بالدعاء. استدل الشيخ بفعله صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يدعو لرجال فيسميهم بأسمائه فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. فهذا يدل على جواز تخصيص بعض الناس المعينين في الدعاء في الصلاة. قال ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة. إذن عندنا السلام ركن، التسليمتان ركن، أما الالتفات فهو سنة. فلو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت صلاته صحيحة، لكن كونه يلتفت هذا هو السنة. قال ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، هذا سيأتينا أيضا لاحقا وسيأتي دليله في كلام المؤلف لاحقا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويل، أي لا يمد به صوته وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. قال ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. يقول الشيخ أن الإمام يجهر بالتسليمة الأولى فقط، وعبارة تفيد أنه يسر بالتسليمة الثانية، وهذا على سبيل الاستحباب. لكن ظاهر النصوص كما هو الذي عليه العمل الآن الجهر بالتسليمتين كلتيهما. ونقل عن أحمد أنه كان يجعل التسليمة الأولى أرفع من الثانية، لأن الأولى إعلان بانتهاء الصلاة. ولهذا قال المرداوي في الإنصاف وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما، يعني في التسليمتين، ويكون الجهر في الأولى أكثر من الثانية، لأن الأولى إعلان بانتهاء الصلاة. أما غير الإمام وهو المأموم والمنفرد فإنهما يسران بالتسليمتين. قال ويسن حذفه، يسن حذف السلام. ما معنى حذفه؟ قال وهو عدم التطويل، أي لا يمد به صوته، يعني لا يمد فيه. بعض العلماء يقول السلام عليكم، لا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يمد به صوته. الشيخ يقول إن هذا يسن كما ذكر فقهاء المذهب عليه رحمة الله. ورد في هذا حديث أبي هريرة مرفوعا حذف السلام سنة، رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة، وفي إسناده ضعف. لكن نقول الأصل هو التطويل أو عدم التطويل؟ الأصل عدم التطويل، فحتى لو لم يثبت الحديث فليس من السنة أن الشخص يطيل السلام. قال وينوي به الخروج من الصلاة. قال صاحب الإقناع استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحليلها التسليم، فأن تنوي بالسلام الخروج من الصلاة. وينوي به أيضا السلام على الحفظة اللي هم الملائكة، وعلى الحاضرين عن يمينه وعن شماله. قال صاحب الإقناع جوازا لاستحبابا، يعني هذه النية جائزة ليست مستحبة، أما النية الأولى فهي مستحبة. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم. قال إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه، وضحت معنى النهوض على صدور القدمين. إذا فرغ من التشهد الأول ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق في الصفة المتقدمة، إلا أنه لا يجهر، فالجهر مخصوص بالركعتين الأوليين، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فقراءة سورة بعد الفاتحة أيضا مخصوص بالركعتين الأوليين، لكن لو قرأ أحيانا في الركعتين الأخريين فلا بأس، لأنه ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين، لكن الغالب والسنة هو الاقتصار على الفاتحة فقط. قال ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا. قال في الإقناع من ثلاثية فأكثر، قيده، وبعضهم يقول في الصلاة التي فيها تشهدان، بمعنى أن سنة التورك في التشهد الأخير إنما تكون بتعبير صاحب الإقناع في الثلاثية فأكثر، أو بالتعبير الآخر في الصلاة التي فيها تشهدان. أما الصلاة الثنائية فيجلس في التشهد الأخير مفترشا لا متوركا. ثم بين صفة التورك وهي معروفة، وبعد ذلك قال فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، وهذه سبق الكلام عليها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وإن حرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. قال وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، يعني الإمام الآن مستقبل القبلة، سينحرف الآن ليستقبل المأمومين. هل السنة أنه ينحرف من جهة اليمين يلف هكذا، أو ينحرف من جهة اليسار فيلف من هذه الجهة؟ يقول الشيخ على يمينه أو على شماله، يعني هو مخير، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا ويفعل ذاك، فليس هناك يعني شيء نقول الأفضل أن ينحرف عن يمينه أو عن شماله. قال ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، يعني الإمام إذا سلم يجلس أو يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ويستقبل المأمومين، فلا يطيل أكثر من ذلك. قال ولا ينصرف المأموم قبله، المراد بالانصراف هنا يعني الخروج من المسجد، القيام للخروج من المسجد. فالسنة للمأموم أن يثبت مكانه حتى ينصرف الإمام من استقباله للقبلة، بعد ذلك إذا أراد المأمون أن ينصرف فلا بأس، هذا هو الأفضل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإنصراف. وفي حديث ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. والمراد بالانصراف هنا السلام، يعني إذا سلم من صلاته، وهذا كان يقوله وهو مستقبل القبلة كما في حديث عائشة عند مسلم، في حديث عائشة عند مسلم أنه كان يقول ذلك وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف إلى المأمومين. قال: فإن صلى معه نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا. إذا كان مع الإمام نساء فالمشروع أن ينصرف النساء ويثبت الرجال في أماكنهم قليلا حتى ينصرف النساء. قال: لئلا يدركوا من انصرف منهم. وهذا من هدي السلف والصحابة رضي الله عنهم في حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال القائل وهو أحد الرواة: نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. رواه البخاري. ولفظه عند النساء أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. هذه من السنن، يعني مثلا الآن في مساجدنا أو غالب المساجد يصلي النساء في صلاة التراويح في رمضان، فالسنة أن يبقى الرجال قليلا حتى ينصرف النساء، وينبغي أن تشاع هذه السنة لكي لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وينحرف الإمام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ويسن ذكر الله والدعاء، ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33 ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. لاحظوا، من يذكر لنا الفضل الوارد في ما ذكره الشيخ من قوله: ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33 ثم يقول تمام المئة؟ إذا قال ذلك ما ثوابه؟ ورد هذا في حديث، من يذكره؟ أو يذكر لنا الثواب على الأقل إذا لم يذكر لفظ الحديث. نعم، لا أن بهذا التمام، يعني أنه إذا سبح 33 وكبر 33 وحمد 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله إلى آخره، ورد في حديث بهذا التمام له ثواب معين. نعم. أحسنت. في حديث أبي هريرة عند مسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. أما قوله ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، هذا جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث مسلم ابن الحارث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت. هذا آداب الدعاء، ذكر الشيخ جملة من آداب الدعاء. الأدب الأول الإصرار بالدعاء، فهو أفضل من الجهر به، لقوله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الأدب الثاني تحري الدعاء بالمأثور، فالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعى أن يجاب، وفيه عصمة من الزلل، لأن الشخص قد يدعو دعاء ينشئه فيقع في زلل أو خطأ. والدعاء المأثور أجمع للمعاني والمطالب في الدنيا والآخرة وأسلم من الزلل. الأدب الثالث أن يكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. الأدب الرابع أن يتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، وهذا الأدب يؤخذ من أدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جملة من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته: إلا إذا التفت بصدره ووجهه، فلا يصدق عليه أنه استدار بجملته فلا تبطل، ما لم يتحول عن القبلة مع تحول قدميه. يعني لو قال هكذا لكن قدماه لم تتحول عن استقبال القبلة، هذا أيضا مكروه، لكن أشد كراهة من الالتفات بالرأس أو بالبصر. الذي يبطل الصلاة هو إذا انحرف عن القبلة لأنه أخل بالشرط. من المكروهات رفع بصره إلى السماء، وقد جاء فيه الوعيد، ولهذا قال بعض أهل العلم بتحريمه، وهذا هو ظاهر الوعيد: لن ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن. أيضا من المكروهات صلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي، قيد في الإقناع قال: إلى وجه آدمي. فصلاته إلى صورة منصوبة، تكون أمام صورة معلقة مثلا على الجدار أو تمثال، هذا لا يجوز، لأن تشبه بعباد الأصنام. أو إلى وجه آدمي، آدمي مستقبلك وأنت تصلي إليه، هذا أيضا مكروه، وعزر عمر من فعله. أما إذا صليت إلى ظهر آدمي فهذا جائز. الرابع قال: واستقبال نار ولو سراجا، وهذا عللوه بأنه تشبه بمن؟ المجوس، هم عباد النار. الخامس افتراش ذراعيه في السجود. نحن قلنا أن السنة أنه يضع كفيه ويرفع مرفقيه. الافتراش أن يضع مرفقيه مع كفيه، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. السادس قال ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقد. ما معنى حاقن وما معنى حاقد؟ يا إخوان ما الفرق بينهما؟ بس أيهم؟ البول الحاقد. نعم نعم أحسنت. الحاقن المدافع للبول، والحاقب المدافع للغائط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. قال أو بحضرة طعام يشتهيه. إذا حضره طعام يشتهيه فهذا يخل بالخشوع، ويدل على الكراهة الحديث المتقدم ذكرته قبل قليل، فيؤخر الصلاة. قال ولو فاتته الجماعة، يعني لو حضر طعام يشتهي وصار إذا أكل منه نهمته فاتته الجماعة، نقول كل نهمتك ولو فاتتك الجماعة. وهذا يدل على اعتناء الشريعة بالخشوع، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. لكن ليس معنى ذلك أن الشخص يقدم طعامه دائما عند الصلاة ويقول سقطت عني صلاة الجماعة، المشايخ يقولون الأخر. لا، الكلام على لو حضر أحيانا ومالت نفسك إليه، حينئذ نقول كل نعمتك منه ولو فاتتك الجماعة. لكن لا تعدد تقديم طعامك في وقت يفوت صلاة الجماعة. رقم سبعة قال ويكره مس الحصى وتشبيك أصابع. هذا من العبث، والتشبيك مر معنا سابقا أيضا دليله، واعتماده على يديه في جلوسه. هذا ورد في حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أبو داود بسند صحيح. ولمس لحيته هذا من العبث، وعقص شعره، عقص الشعر في الكشاف القناع قال أي ليه، وإدخال أطرافه في أصوله. وصرح العراقي والزركشي من الشافعية بأن هذه الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، لما فيه من حق النساء من المشقة، واسترسال شعور النساء قد يؤدي إلى انكشافه. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن عباس عند مسلم في صحيحه، مثل الذي يصلي ورأسه معقوص من ورائه مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال وكف ثوبه، لحديث لا أكف ثوبا ولا شعرا، متفق عليه. بعض الناس إذا جاء يسجد يجمع ثوبه، يحط يده كذا بحيث أنه يجمع ثوبه، أو يمسك الشماغ ينزله وماسك الشماغ عشان الشماغ ما لا خل الشماغ ينزل ويسجد معك مثل ما تسجد. هذا هو السجود، والبشتيط نفس الشيء، لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال وإن تثاءب كظم ما استطاع، يعني إذا تثاءب فإنه يكظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه كما هو معلوم في السنة. الثالث عشر قال ويكره تسوية التراب بلا عذر، لأن هذا من العبث، ويرد المار بين يديه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان أو المار غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة. قال ويرد المار بين يديه، هذه مسألة المرور بين يدي المصلي وسترته. السنة للمصلي أن يضع أمامه سترة، ويشرع للمصلي أن يرد المار بين يديه ولو بدفعه إذا أبى. فالأصل أنه يشر له بحيث أنه لا يمر، لكن لو أصر له أن يدفعه يعني في نحره، آدميا كان أو غيره، يعني حتى لو مرت بهيمة يدفعها. فرضا كانت الصلاة أو نفلة لعموم النص. قال فإن أبى فله قتال، يعني إذا أشار له ودفعه فأصر أنه يمر فله قتاله، يعني أن يدفعه بقوة. لحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. قال ولو مشى يسيرا، يعني لو احتاج أنه يمشي يسيرا، وهذا قد يحتاج إليه لا سيما إذا كان مثلا يحتاج في دفعه إلى المشي يسيرا، أو حتى يمر المار خلفه فيمشي يسيرا من أجل أن لا يمر المار بين يديه. قال ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وهذا جاء فيه الوعيد كما تعلمون، وحديث أبي سعيد أيضا يدل على التحريم. قال وبين يديه إن لم يكن له سترة. في الإقناع قال ويحرم مروره بين مصل وسترته ولو بعد عنها، يعني إذا اتخذ الشخص سترة حتى لو كان ما هو قريب منها، السنة أن يدنو من سترته، لكن نفرض أنه اتخذ سترة وبينه وبينها مثلا أكثر من المسافة المعتادة، لا يجوز المرور بينه وبين سترته. طيب إذا كان لم يتخذ سترة، قال في الإقناع ومع عدمها يحرم بين يديه قريبا وهو 3 أذرع فأقل بذرع اليد. إذا كان الشخص لم يتخذ سترة تحسب 3 أذرع ثم تمر، لأنه ليس من حق الشخص يصلي في آخر المسجد ويمنع كل الناس منه، هذا تضييق على الناس، فيحسب له 3 أذرع وما وراءها للناس أن يمروا، لأنه ليس له حق في أكثر من القدر المعتاد. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وله قتل حية وعقرب وقبلة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط. وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، وإن بدره مصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل. ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. ذكر الشيخ هنا بعض ما يجوز للمصلي. يجوز للمصلي أن يقتل حية وعقرب، لو مرت به أو خرجت حية أو عقرب فله أن يقتلها، طبعا من غير خلال باستبق البال القبلة. أما إذا خشي منها فيقطع صلاته هو معذور في ذلك، ثم يبتدئ الصلاة من جديد. لكن إذا أراد أن يستمر في صلاته وأمكن أن يقتلها من غير خلال بشرط استقبال القبلة فله ذلك، ولا يكون ذلك مبطلا لصلاته للضرورة والحاجة. وله تعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه. يعني إذا كان يحتاج إلى ذلك. وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، فلو خوطب أو كلم أو طلب من شيء فأشار بيد أو وجه بالموافقة أو المنع وهو يصلي فلا بأس إذا دعت لذلك الحاجة. قال ولا يكره السلام على المصلي. يعني ما حكم السلام على المصلي؟ وما حكم رد المصلي إذا سلم عليه وهو يصلي؟ الشيخ يقول ولا يكره السلام على المصلي. طيب إذا سلم عليه وهو يصلي كيف يرد؟ يرد بالإشارة، فهو الآن واضع يده يؤشر بيده. هذا اللي ذكره الشيخ هنا في الإقناع. قال ويكره السلام على المصلي والمذهب له. ويبدو أن بعض نسخ المشي على الصلاة يبدو أنها مختلفة، لأني رأيت طبعة اللي فيها تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم موافقة للإقناع، يعني ويكره السلام على المصلي. والطبعة اللي عندنا اللي بيدنا الآن ولا يكره. عموما هما قولان في المذهب ذكرهما كليهما في الإقناع. في الإقناع قال ويكره السلام على المصلي والمذهب لا، المذهب لا يكره. دليل عدم الكراهة حديث عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا يدل على الجواز لأنهم سلموا عليه ورد عليهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على الأنصار سلامهم عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. القائلون بالكراهة استدلوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود أيضا مرفوعا لا غرار في صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود بسند صحيح. قال أحمد يعني فيما أرى لا تسلم ولا يسلم عليك، والتغرير الرجل بصلاته أن ينصرف وهو فيها شاك. الشيخ العباد في شرحه لآداب المشي للصلاة جمع بين الحديثين، قال الأولى أنه لا يسلم عليه برفع صوت لأن هذا قد يحصل به تشويش، فإن سلم بدون رفع صوت فلا بأس. قال: ويفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط. الفتح على الإمام يعني بتعبيرنا الآن الرد عليه، ترد على الإمام. وش الفرق بين أرتج عليه وغلط؟ نعم، الارتاج في اللغة العربية يقول ارتجت الباب يعني اغلقته، فمعنى ارتج عليه يعني اغلق عليه، ما عاد قدر اكمل وقف. غلط لا، مثلا بدل آية مكان آية، ولا انتقل من سورة الى سورة. الفتح على الإمام مشروع سواء ارتج عليه او غلط. قال: وإن نابه شيء في صلاته. نابه في صلاته في الإقناع قال: مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه. هذه أمثلة لما ينوب الشخص وهو يصلي. سهى الإمام تسبح، دخل واحد يستأذن عليك يطق عليك الباب وألح في الضرب، تقول سبحان الله، ويفهم هو أنك في صلاة. ولهذا قال: وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل. المرأة ماذا تفعل إذا نابها شيء في صلاتها؟ قال: وصفقت امرأة. كيف تصفق المرأة؟ تقول كذا؟ لا، كذا وكانها جالسة. ولهذا قال الفقهاء: ببطن كفها على ظهر الأخرى، لأن هذا أقل حركة، كذا زيادة حركة. المسألة مسألة إيش؟ تنبيه بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. في الإقناع قال: ببطن كفها على ظهر الأخرى. قال: وإن بدله بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. هذا قد يعرض الإنسان بصاق يعني بلغم يخرج منه فيريد إخراجه، فصيانة للمسجد لا يجوز أنه يبصق في المسجد، والبصاق في المسجد خطيئة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفارتها دفنها، ولا يجوز أن يبصق جهة القبلة، وإنما يبصق في ثوبه. وإذا كان معه منديل، يعني سابقا الناس ما عندهم مثل ما عندنا الآن، فلا يجد الشخص إلا ثوبه، يبصق في ثوبه ثم يفركه. إذا معك مناديل أو شيء فهذا أفضل وأفضل، حتى لا تلوث ثوبك. إذا كان في غير المسجد يبصق عن يساره، لأن ما في مسجد تلوثه، وهذا أيضا إذا ما عندك منديل حتى لا تلوث حتى المكان اللي غير مسجد. لكن ما عندك شيء تبصق فيه وانت في غير مسجد، تبصق عن يسارك. وبكل حال في المسجد وفي غير المسجد لا يجوز أن تبصق قدامك ولا عن يمينك. قالوا كراهة شديدة، لأن جاء في البخاري من حديث أنس مرفوعا: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم قال: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا. الصلاة إلى السترة مرة معنا أنها سنة. الصلاة الإمام أو المنفرد إلى غير سترة مكروهة، أما المأموم فصلاته إلى غير سترة جائزة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال ولو لم يخشى مارا، يعني أنت في مكان ما في أحد، في البر، صلي في البر ما في أحد يمكن يمر قدامك، أيضا سنة. ويكره لك حتى في البر أن تصلي بدون سترة لعموم النصوص. قال ولو لم يخشى مارا، السترة ما هي؟ قد تكون جدار أمامك، قد تكون شيء شاخص كحربة أو عصا. جاء في السنة أنها مثل آخرة الرحل، آخرة الرحل يعني اللي ركب على الرحل في ارتفاعها. الإمام أحمد قال قدر ذراع، آخرة الرحل قدر ذراع. النووي يقول قدر ثلثي ذراع، يعني أقل قليلا. في السنة أن تكون السترة بهذا الارتفاع، لكن لو ما وجد تسن ولو كانت أقل من هذا الارتفاع. فالسنة أن تتخذ سترة، والسنة في السترة أن تكون بهذا الارتفاع. فإن حصلت السنتان فحسن، وإن لم تجد إلا شيء أقل تتخذ سترة. قال ويسن أن يدنو منها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، رواه أبو داود وهو صحيح. قال وينحرف عنها يسيرا، يقصد الفقهاء رحمه الله أنه لا يصمد للسترة بحيث يجعلها إذا كانت عصا أو شاخص أو حربة مثلا بين عينيه، وإنما تكون عن يساره قليلا أو عن يمينه، لكنه مستقبل له، مو معناه أنه يجنب عنها، لا، هي أمامه، لكن ما تكون إذا كانت عصا أو حربة مثلا بين عينيه. ما دليلهم على ذلك؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في سنن أبي داود من حديث المقداد بن الأسود، لكن في إسناده مجهول. قال وإن تعذر خط خط، يعني إذا تعذر الشيء المرتفع فيخط خطا على الأرض، كان يكون في رمل مثلا أو حصباء أو ما أشبه ذلك، يخط خطا. حديث الخط رواه أبو داود وضعفها كثير من المحدثين، الحافظ بن حجر في بلوغ المرام حسنه، والفقهاء احتجوا به. طبعا هم قيدوا الاحتجاج به في حالة إذا لم يجد شخص، لم يجد شخص، كما دل على ذلك الحديث. إذا اتخذ سترة على الوجه المتقدم فإذا مر من ورائها شيء لا يكره، مر من وراء سترتك ما فيها أي كراهة. إذا لم تكن له سترة ومر أمامه كلب أسود بهيم، ومعنى بهيم يعني لا لون فيه سوى السواد، وهذا القيد أسود بهيم هذا من الإقناع، زيادة على المتن من الإقناع. قال في الإقناع وهو ما لا لون فيه سوى السواد، أو امرأة أو حمار بطلت صلاته، هذا إذا لم يكن له سترة. كذلك إذا كان له سترة ومر بينه وبين سترته أحد الثلاث المذكورات أيضا تبطل صلاته. من سوى هذه الأشياء الثلاثة ينقص أجر الصلاة ولا يبطل الصلاة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوعا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. قال وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب. نختم بهذه المسألة. الشيخ يقول إن المصلي له أن يقرأ في المصحف، قال في الإقناع ولو حافظا، حتى لو أنه حافظ وأراد أن يقرأ في المصحف فله ذلك. لكونه مثلا أخشى له أو لاعتبار من هذه الاعتبارات. والفقهاء قرروا أن الأفضل هو القراءة من المصحف، يعني القراءة من المصحف حتى للحافظ خارج الصلاة يقولون أفضل من القراءة حفظا. وذكروا ذلك عن الإمام أحمد، وذكروا فيه أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تفضيل القراءة من المصحف. عموما في الصلاة يقولون له أن يقرأ، يجوز. قال البخاري، وهذا دليل المسألة: كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. هذا معلق، علقه البخاري، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا في رمضان، وهو يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة. المسألة الأخيرة، قال: والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. في الإقناع قال: وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب حتى مأموم نصا ويخفض صوته. إذن إذا مرت آية رحمة سواء في فريضة أو نافلة يجوز أنك تسأل. إذا مرت آية عذاب تتعوذ، فيها ذكر النار مثلا، ذكر الجنة تسأل الجنة ونسأل الله من فضله أو ما أشبه ذلك. آية عذاب تتعوذ بالله، آية نار نعوذ بالله من النار. وهذا لا يخص الإمام ولا المأموم، يجوز للإمام والمأموم كما قال صاحب الإقناع نصا، يعني نص الإمام أحمد على الجواز للإمام وللمأموم أيضا، لكن يخفض صوته. مو معنى أن المأموم يجهر، لا، المأموم يسر بذلك، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة كما في حديث حذيفة. والفقهاء يقولون إنما ثبت في النفل، الأصل إنما ثبت في النفل، ثبت في الفرض إلا لدليل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. وإن شاء الله غدا بإذن الله نكمل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا هذا وارد، ويعني في حديث حذيفة ذكرت الأمور كلها، يعني إذا مر بآية التسبيح سبح، وإذا مر بآية السؤال سأل، وإذا مر بآية استعاذة استعاذ. نعم. نعم. بإذن أن الأذان والإقامة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأفضل هو الدعاء، لكن الأفضلية للجنس لا تعني الأفضلية في كل الأحوال. فبعض الناس قد يجد أن الأصلح لقلبه أن يقرأ ويدعو، يعني يجمع بين الأمرين، خاصة إذا جاء مبكرا فيقرأ ثم يدعو. فمن حيث الجنس نقول الأفضل هو الدعاء. لكن من حيث ما هو أصلح لقلبك سيأتينا إن شاء الله الكلام هذا، سيذكره المصنف في مسألة أفضل التطوع. الإمام أحمد قال انظر إلى الأصلح لقلبك، فقد يعرض للمفضول في بعض الأحوال ما يكون به أفضل من الفاضل بالنسبة لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. بارك الله فيكم.